بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألتقي معكم مجددا في حلقة جديدة لنواصل الحديث فيها عن ما بدأناه بصدد النظام الخلقي. كنت في نهاية الحلقة أشرت إلى معايير الأخلاق، بمعنى ما الموازين التي توزن بها الأخلاق فيعرف بها الحسن من السيء. بحسب ما يؤمن به المجتمع نجد أن هذه المعايير تختلف من مجتمعات إلى أخرى. بالنسبة للإسلام كما أشرت فيما مضى، المعيار المطلق والأساس الذي تصدر عنه المعايير الأخرى هو الوحي، فالوحي هو الهادي وهو المبين للحسن والقبيح. هناك أخلاق حددت وبينت ووضح حسنها من سيئها، وهناك أمور تعرف من نظر والاجتهاد في شرع الله سبحانه وتعالى، فيتوصل من خلال ذلك إلى معرفة الحسن والسيء، وهذه مجال الاختلاف فيها وارد. لذلك هناك ما هو مستقبح مثلا بالطبع ومستحسن به، فالطبع قد ينفر من شيء وقد يقبله، ولكن لا يترتب على هذا الشيء تحريم وتحليل. ومثالنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قدم له طعام فيه ضب، فكف ولم يأكل منه، فسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. فهنا أحال المصطفى عليه الصلاة والسلام على الطبع، بالتالي ما كان الطبع ينفر منه ويستقبحه ليس معناه أنه حرام. فهناك إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الجبلة تنفر من شيء وتقبل على شيء، وأن الناس في ذلك متفاوتون. ومن العوامل المؤثرة في هذا الجانب الثقافة، ثقافة المجتمع. فلذا نجد مجتمعات يأكلون أشياء مثلا هي ليست من المحرمات في الشرع، لكن النفوس قد تستقبحها وتنفر منها، وهناك مجتمعات أخرى تستحسنها. فهذا يعني الطبع إذن محسن ومقبح، ولكن لا يترتب على تحسينه وتقبيحه أحكام. والعقل يستنبط من الشرع فيبين حسنا وقبيحا، ولكنها تظل اجتهاد، يظل اجتهاد قد يختلف معه غيره بناء على أدلة وتعليل تثبت عند الآخر. ثم لدينا الفطرة، مقياس لخير الخير في مجال الخلق وللشر. فالناس جميعا يحبون الصدق، قد لا يصدقون في ممارستهم وفي فعلهم، ولكنهم يحبون الصدق ويكرهون أن يكذب إنسان عليهم، ويحبون أن يصدق الناس معه، ولكنهم قد يكذبونهم وقد لا يمارسون الصدق، لكنهم يحبون الصدق ويرون فيه قيمة عالية. فمهما شرقت وغربت تجد الناس يرون أن الصدق قيمة طيب، وأن المحافظة على العهد مثلا قيمة طيب، وأن الكذب قيمة مذموم، وأن الغدر خلق مذموم وهكذا، وأن الجبن خلق مذموم، وأن الشجاعة خلق ممدوح وهكذا. فإذا هناك أمور مصدرها الفطرة، فطرة الناس تقبل على شيء وتنفر من شيء، فكأنما كانت مقياسا. وقد جاء الدين معززا لهذا الجانب، ومراعيا لفطرة البشر، فزكى الأخلاقيات التي فيها منفعة للناس ومصلحة، وذم الأخلاق التي فيها مضرة، وبين ما كان مطلقا في كل الحالات وما كان نسبيا، ولكنه في هذه النسبية يخرج عن الصفة الأساسية. فمثلا الصدق صفة مطلقة، لكن لو فكرت فيها لوجدت أن الصدق في بعض المواطن ليس نافعا بل مضر، ولذا سمي باسم غير اسمه، سمي باسم غير اسمه عبر عن هذه الصفة. فمثلا لو قلنا أن إنسانا عسكريا لديه العلم بالمواقع الحربية في مجتمعه أو في بلده، ثم صدق العدو القول عن هذه المواقع، يعني أعطاهم المعلومات الحقيقية الصادقة، لا يسمى فعله هذا صدقا، وإنما يسمى خيانة، يسمى خيانة. فإذا الصدق إذا نظرنا إليه من هذه الجهة تدخله النسبية، وبالتالي يعطى اسما آخر، يعطى اسما آخر يخرجه عن الصدق، يخرجه حتى لا يكون الصدق مذموما، حتى لا يكون الصدق مذموما يعطى اسما آخر هو الخيانة. وهكذا في الأخلاق التي مظهرها الإطلاق، هي إذا فكرنا فيها من حيث حقيقتها أو جوهرها وجدنا أنها قد تكون نسبية، وبالتالي تخرج هذا الذي يجعلها نسبية حتى لا تكون بهذا الشكل، حتى تكون مطلقة، يعطى الجانب السلبي، يعطى اسما سلبيا. فالخيانة، فالصدق مع العدو وإعطائه المعلومات عن المجتمع هي خيانة ليست صدقا، لكن الصدق مع العدو في العهد أمر مطلوب محبوب، ولذلك سمي باسم آخر أيضا، سمي الوفاء بالعهد. فبالعهد هذا جانب. إذن هذه المعايير أو المقاييس في المجتمع الإسلامي مردها وأساسها الوحي، وكما قلت هناك مقاييس أخرى تتفرع عليه كالعقل الذي يهتدي بالوحي في استنباط الحسن والقبيح، وكالفطرة التي تميل إلى الحسن وتنفر من القبيح، وكالعوائد الاجتماعية الطيبة الصالحة. ولذلك الإسلام حينما جاء لم ينفي جميع عوائد العرب، وإنما ما كان منها طيبا أبقاه، ما كان منها مذموما حرمه وألغاه، حرمه وألغاه. فإذا ليست كل عوائد المجتمع مذمومة، وإنما ما تطابق مع شرع الله وتوافق مع الحق فهو ممدوح، ويصبح من الناحية الاجتماعية كأنما هو مقياس، إنما هو مقياس. والأصل كما قلت هو الشرع، كما قلنا في العقل نقول في المجتمع أن هذا الأصل جعل هذه العادة مقياسا هو موافقتها لشرع الله، ولو خالفته لم تكن مقياسا ولم يعتد بها، لم يعتد بها. أما في المجتمعات الأخرى فالمقاييس الأخلاقية أو مقاييس الأخلاق قد يكون لها أو تختلف بحسب الوجهات، لأن الفلاسفة اختلفوا اختلافا كثيرا. فمثلا منهم من رد الأخلاق إلى الواجب، ومنهم من رده إلى اللذة، ومنهم من رده إلى غير ذلك. أما بالنسبة لمصادر الإلزام، يعني ما الذي يلزم الإنسان أن يعمل بالأخلاق؟ ما الذي يلزمه أن يعمل بالأخلاق الحسنة ويبتعد عن الأخلاق السيئة؟ الأصل في المجتمع الإسلامي أن إيمانه بالله وبرسوله هو الملزم له بهذا التحلي بالأخلاق الفاضلة، لأن الإيمان لا يكمل إلا بها. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فالإيمان شعبه متعددة، كلها عبارة عن أخلاقيات يمارسها الإنسان ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. فمصدر الإلزام الأساس هو الإيمان بالله، الإيمان بالله وطلب مرضاته. ولكن نجد إذا تأملنا الواقع أن هناك مصادر أخرى للإلزام تدفع المرء للعمل بشيء وتحجبه عن العمل بشيء آخر، قد يكون مباحا ولكنه يرفضه ولا يعمل به. ما الذي منعه عن العمل به؟ قد يكون هذا المانع هو ما توصل إليه بعقله مما رأى له فيه مصلحة. فإذا المصلحة أو المنفعة قد تكون سببا للفعل أو الترك، فما رأى الإنسان له فيه مصلحة أقبل عليه، وما كان لا مصلحة له فيه تركه وأهمله. ومن هنا تفاوت الناس بقدر التزامهم بشرع الله يكون تحكيمه في منافعهم، وبقدر ضعف التزامهم بشرع الله تكون المنافع والأهواء هي الحاكمة لتخلقهم. فقد يكون الشرع مانعا من هذا الخلق ونرى أن الإنسان يمارسه، لأنه سبق إليه في نظره أنه أنفع له، طبعا أنفع دنيويا، أو سبق إليه قوة شهوته، أو سبق إليه أمر آخر كرغبته في الجاه والمنزلة عند الناس نحو ذلك. وقد يكون الملزم للإنسان بالأخلاق ليس إيمانه وليس المصلحة المادية أو المعنوية كالجاه، بل قد يكون الخوف من سلطة المجتمع، قد يكون الخوف من سلطة المجتمع، فيكون المجتمع هنا هو الرادع وهو الملزم بالأخلاق. وقد يكون خوفه من السلطة القانونية الضابطة والموقعة للجزاء حينما يخالف. فإذا تتعدد مصادر الإلزام بالخلق تعددا بحسب تأثيرها في الفعل أو الترك. والشريعة قد جعلت من هذه المصادر للإلزام، أو يعني وظفت هذه المصادر توظيفا صحيحا، فجعلتها دافعة وضابطة. السلطة مأمورة بأن تدفع الشر وأن تجلب الخير بما يرهب الذي يخضع لنفسه وهواه، وتضبط سلوك الناس. لذلك قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والمجتمع مأمور بأن يكون سلطة رقابية على الأخلاق السيئة والنوازع الفاسدة، مثل شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع بأناس استهموا على سفينة مجموعة ركبوا في سفينة فاقترعوا أيهم يكون في الأسفل وأيهم يكون في الأعلى، فكان نصيب البعض في أعلى السفينة ونصيب البعض في أسفل السفينة. وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء يمروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني قد يكون مثلا المراد مصلحة لكنها لم توافق القانون الصحيح، هم لا يريدون أن يؤذوا الذين من فوقهم فيفكرون في أن يخرقوا في أسفل السفينة خرقا يأخذوا الماء مباشرة، لكن لو فعلوا هذا لكان سببا لهلاك الجميع. وقال لو أنهم عن الحديث لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذا فيه أيضا دور المجتمع في كف السفهاء والجهلاء الذين أتاهم السفه من ناحية بغيهم أو من ناحية جهلهم، كفهم حتى لا يكونوا مصدر أذى بتصرفاتهم للمجتمع، وكذلك عن دور السلطة باعتبار أن السلطة أعلى المجتمع في حماية الكل، حماية الكل لأن الكل في سفينة واحدة، في حمايتهم من التصرفات الخلقية غير المسؤولة، إما بسبب كما قلت الجهل أو بسبب الظلم والعدوان. والله عز وجل قد قال عن المجتمع تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن تعاون المجتمع على البر والتقوى تآمره بالمعروف وتناهيه عن المنكر وتناصحه في ذات الله عز وجل واستنكاره للشذوذ والتصرفات السيئة. فالمجتمع إذن مصدر إلزام يوظفه الشرع توظيفا صحيحا، والعقل مصدر إلزام يوظفه الشرع توظيفا صحيحا يهديه به إلى الرشد إلى الخير، والفطرة أو والوعي والمعدن مصدر إلزام يوجه الشرع فيه أو يربيه ويزكيه حتى يكون ضابطا لسلوك صاحبه بواسطة المجاهدة والمراقبة والاستمرار في العمل الصالح. ذلك كانت التزكية تزكية النفوس وتطهيرها من أعظم الوسائل لإصلاح الأفراد والمجتمعات، ولا عجب، فالتزكية إحدى وظائف النبوة. قال الله عز وجل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بيّن سبحانه وتعالى أن المهمة الأولى مهمة إقراء وإبلاغ، وأن المهمة الثانية مهمة تزكية وتربية وإنهاض إلى الله عز وجل، وأن المهمة الثالثة مهمة التعليم تعليم الحكمة تعليم الكتاب. هذه كانت التزكية أحد الأمور الأساسية التي تؤدي للإصلاح والخير في حياة الأفراد وحياة المجتمعات. بناء على ما سبق تتضح أهمية الأخلاق في الحياة الاجتماعية وأثرها العظيم سواء في الحياة الفردية أو الاجتماعية. ويمكن أن نلحظ ذلك بالنسبة للشرع من عدة جوانب. الله عز وجل أعطى الأخلاق أهمية عظيمة، نجد ذلك في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالمثل الأعلى في الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الممثل والمجسد للأخلاق الواردة في القرآن الكريم، وطريق التحلي أو الاقتداء به بينه الله عز وجل بقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلكي يتأسى الإنسان برسول الله في خلقه، هناك عوامل ثلاثة أساسية جامعة لهذا التأسي: أولها الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، كان يرجو الله، وثانيها تقديم الآخرة على الدنيا، كان يرجو الله واليوم الآخر، وثالثها الإكثار من ذكر الله، لأن الإكثار من ذكر الله جلاء للقلوب وطهارة لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في صدر أحدكم كما يخلق الثوب، جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. أبان عليه الصلاة والسلام أن الذكر هو المجدد للإيمان، من كان أكثر ذكرا لله عز وجل كان أكثر تجديدا لإيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا هو جوهر الخلق النبوي: الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي يسري في الأقوال والأفعال وتقوم عليه وتتأسس عليه، وتقديم الآخرة على الدنيا، تقديم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه على غيره، والإكثار من ذكر الله. هذا جوهر الخلق العظيم. المسألة الثانية أو الجانب الثاني الذي يدل على أهمية الأخلاق في الإسلام، أنها أو أشير إليه أنه قد أشير إليها على أنها علة مجيء الرسالة النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأن الأخلاق في حقيقتها علاقة مع الله عز وجل وعلاقة مع الخلق، لا بد أن يتخلق الإنسان بما يدنيه من ربه عز وجل، وما يؤدي إلى نفع الخلق وصلاحهم. ولذلك امتدحت الأخلاق النافعة للناس كالكرم والنجدة الشجاعة، إطعام الطعام، إكرام الضيوف، وكف اللسان، والعفة نحو ذلك، والتواصل والتراحم وغير ذلك من الأخلاق التي هي أخلاق تتضمن منافع للبشر. لماذا؟ كما قلنا، لأن الخلق أو الأخلاق هي علاقات مع الخالق وعلاقات مع الخلق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا مما يدل على مكانتها أنها جاءت كالتعريف للدين. الدين حسن الخلق، الدين حسن الخلق، أن يعني التعريف الواسع الذي بيناه للخلق أن جوهرها سيكون موافقا للحق من حيث هي صفات ممدوحة أو معدن ممدوح، طيب، ومن حيث أنها صفات استقرت في النفس واستقاها. فإذا كانت صفات راقية فكذلك ستصبح صفته صفة الحسن والجمال. أتوقف عند هذا الحد ونستوفي الكلام بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.